صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول حقوق الإنسان يتموضع في محورين: المسار التكاملي لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان برؤية قرآنية. بالنسبة للمحور الأول وهو المسار التكاملي لحقوق الإنسان، هنا لابد أن نفرق بين عناوين ثلاثة: المسار التاريخي لمفهوم حقوق الإنسان، والجذور الفكرية للائحة حقوق الإنسان، والأصول الفلسفية لحقوق الإنسان. إذا جئنا للعنوان الأول، كيف تولدت عبر التاريخ هذه الفكرة، فكرة حقوق الإنسان؟ فكرة حقوق الإنسان نتجت عبر تجربتين: تجربة الواقع وتجربة الفكر. تجربة الواقع عبارة عن الصراع المرير ضد الحكم المطلق للكنيسة في أوروبا، إلى أن انتصر هذا الصراع وتحررت المجتمعات من حكم الكنيسة، وتحررت الولايات المتحدة وأبرمت الوثيقة المشهورة فيما بينها في القرن السابع عشر. هذا صراع على الأرض، صراع خارجي. أما تجربة الفكر فهناك دراسات واكبت هذا الصراع منذ أيام الإغريق والرومان إلى أن جاء الإسلام، دراسات كتبت مواكبة لهذا الصراع إلى أن جاءت الحداثة، ثم قادت فلسفة الأنوار مجموعة عبروا عنهم بفلسفة الأنوار، قادت هذه المسيرة التكاملية نحو حقوق الإنسان، وتوصلت إلى هذه المفردات المهمة التي اعتبرت البذرة لمفهوم حقوق الإنسان. ما هي هذه المفردات؟ هناك مفردات ثلاثة تعتبر البذرة لمفهوم حقوق الإنسان. الأولى أن المركزية للإنسان، المحورية للإنسان، الإنسان له المحورية، له المركزية في إدارة الحياة الاجتماعية، فهو الفاعل في التاريخ، وهو الفاعل في الطبيعة، وهو الفاعل في الفكر، فهو صاحب المركزية والمحورية منه وإليه. المفردة الثانية أن المعرفة، أصلاً المعرفة البشرية صار فيها تحول، تحولت المعرفة من معرفة تأملية قيمية إلى معرفة علمية أداتية تقنية. كيف يعني؟ يعني الآن الطبيعة التي نحن نعيش فيها كيف كانت تقرأ قبل قرون وكيف تقرأ الآن الطبيعة؟ كانت الطبيعة تقرأ قراءة فلسفية روحية تأملية، تحولت القراءة للطبيعة إلى قراءة كمية، تعتمد الكم، تعتمد المقدار الذي يمكن ضبطه. تحولت القراءة من قراءة فلسفية إلى قراءة كمية، حتى غاليليو هذا العالم الإيطالي قال إن الطبيعة كتبت بلغة الرياضيات، يعني قراءة الطبيعة أصبحت قراءة كمية عبر هذه المعادلات. المفردة الثالثة أن التاريخ أصبح بالمنظور الحداثي هو حقل تفاعل بين الأسباب الحتمية وبين السنن الاجتماعية وبين الفواعل الإرادية، يعني حركة الإنسان في مسيرة التاريخ، وهو ما يعبر عنه بالنزعة التاريخانية. إذن هذا هو عبارة عن المسار التاريخي لفكرة حقوق الإنسان. نجي الآن للعنوان الثاني، الجذور الفكرية لحقوق الإنسان. الجذور يعني المنطلقات، يعني الآن اللائحة العالمية التي أبرمتها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمدت على منطلقات. الجذور هي عبارة عن المنطلقات التي انطلقت منها اللائحة العالمية لحقوق الإنسان. ما هي هذه المنطلقات؟ المنطلق الأول أن الإنسان مستقل عن الوجود الاجتماعي. لويس ديمون هذا أيضا من المنظرين في هذا المجال قال كانت النظرية السائدة هي النظرية الكليانية، يعني أن القيمة للمجتمع وليس للفرد، القيمة للكل لا للجزء، القيمة للجسم الاجتماعي لا للإنسان الفرد، الإنسان الفرد مجرد أداة لخدمة المجتمع. تحولت هذه النظرية اللي كانت سائدة بعد الحداثة إلى نظرية أخرى أن القيمة للفرد، القيمة للإنسان الفرد، المجتمع مجرد مظهر لإرادة الفرد، مظهر لحرية الفرد، ليس إلا القيمة للفرد وليست القيمة للجسم الاجتماعي. إذن صار هناك تحول وتغير من هذه النظرة إلى هذه النظرة. زين؟ المنطلق الثاني أن الحقوق ترجمة للطبيعة. من وين نجيب الحقوق؟ يعني إحنا من نقول الإنسان إلى حقوق، طيب من وين نجيبها؟ ما هو مصدر الحقوق؟ ما هو مصدر حقوق الإنسان؟ هل هو الطبيعة الكونية؟ هل هو الإله؟ أم أن مصدر حقوق الإنسان هو الإنسان نفسه؟ هذا معنى أن الحق تحول من موضوعي إلى ذاتي. كان الحق في الرومان ونظرية أرسطو أن الحقوق منتزعة من النظام الكوسمولوجي للكون، الكون هكذا قرأه أرسطو، قرأه قوة مختلفة، كل قوة أعظم من القوة الأخرى، ثم صاغ حقوق الإنسان على طبق نظرته ورؤيته للطبيعة الكونية، هذا يسمى نظام كوسمولوجي. هذه نظرية بادت. النظرية الأخرى أن مصدر الحقوق هو الإله، إله الكنيسة، هو الذي شرع الحقوق وهو الذي قننها. الحداثة جاءت بنظرية ثالثة، لا أن مصدر الحقوق هو الطبيعة الكونية، لا أن مصدر الحقوق هو الإله، مصدر الحقوق هو الإنسان نفسه، يعني أن الحقوق ترجمة للإنسان بما هو إنسان. الإنسان ولد وهو حر، ولد وهو يتساوى مع غيره من بني الإنسانية، ولد وهو مستقل، إذن نصوغ الحقوق على طبق ما ولد عليه الإنسان. إذن الإنسان له حق الحياة، له حق الحرية، له حق الأمن، له حق المساواة، له حق الاستقلال، لأنه ولد وهو بهذه الصفات، فصفاته هي حقوقه. هذا معنى تحول الحق من حق موضوعي إلى حق ذاتي ينطلق من طبيعة الإنسان. والمنطلق الثالث أن هذه الحقوق كانت دراسات ومبعثرة بعدين صارت قانون منذ عام 1948 عندما أعلنت لائحة حقوق الإنسان، انتهى، أصبح الإنسان شخصية قانونية يخضع لقانون مرسوم وضعي، انتهت البعثرة، انتهت الفوضى، تحولت الحقوق إلى قانون، تحول الإنسان إلى شخصية قانونية. هذه المنطلقات. نجي إلى العنوان الثالث، طيب ما هي الأصول الفلسفية؟ يعني أنت من تقرأ لائحة حقوق الإنسان ايش تكتشف من وراها؟ تكتشف وراها قواسم مشتركة تجمع بين تفاصيلها، تجمع بين أجزائها. هذه القواسم المشتركة يعبر عنها بالأصول الفلسفية. ما هي الأصول الفلسفية للائحة حقوق الإنسان؟ أصول ثلاثة. الأصل الأول الحرية، ولد الإنسان حر إذن له الحرية، الحرية أم الحقوق. روسو يقول إذا تخلى الإنسان عن حريته تخلى عن إنسانيته، الحرية هي أمه، هي قوامه. إنما الحرية لو جعلت حرية مطلقة لصارعت حرية الآخرين. الحرية المطلقة إلغاء لحرية الآخر، مصادرة لحرية الآخر. إذن لابد من التوفيق بين الحريات، لابد من قانون ينظم تفاعل وتلاقي هذه الحريات بحيث لا يكون بينها اصطدام. لذلك الفيلسوف الألماني هيجل قال الحرية لا تعطى للفرد إلا في إطار الدولة. إذا أكو دولة تنظم الحقوق، تنظم الحريات، حينئذ يمكن للفرد أن يكتسب الحرية، ولا ما يقدر يكتسب الحرية في مجتمع فوضى أو مجتمع غوغائي. لابد من وجود دولة تحمي الحرية وتقوم بتنظيمها. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني العقد الاجتماعي. روسو هو من طور هذه الفكرة، قبل أكو علماء قالوا بها لكن هو من قام بتطويرها. فكرة العقد الاجتماعي يعني الانتخاب، المجتمع ينتخب سلطته، المجتمع ينتخب إدارته. العقد الاجتماعي رغم أن دوركايم هذا مؤسس علم الاجتماع قال هذه الفكرة مو عملية، فكرة العقد الاجتماعي، لكنها كانت مؤثرة في مسيرة تاريخ حقوق الإنسان. العقد الاجتماعي نقل المجتمع البشري من مجتمع الكنيسة وسلطتها إلى مجتمع السلطة الإرادية. العقد الاجتماعي نقل المجتمع البشري من الفوضى والاستقلال إلى مجتمع مدني يخضع لسيادة القانون، القانون هو السائد، لغة القانون هي السائدة. لذلك العقد الاجتماعي هو مظهر لحرية الإنسان وإرادة الإنسان. الأصل الثالث والأخير ألا وهو الحق الطبيعي. شنو معنى الحق الطبيعي؟ يقولون منذ إعلان فرجينيا عام 1676 إلى إعلان فيينا عام 1993، ما بين هذين التاريخين تحولت الحقوق إلى قوانين، وأصبحت الفصول الأولى من لائحة حقوق الإنسان هي الحقوق الذاتية، حق الإنسان في الحرية والأمن والمساواة. هذه الحقوق ولدت مع الإنسان، سبقت المجتمع، سبقت السلطة، فلا يمكن إلغاؤها، بل على المجتمع والسلطة تعزيزها وحمايتها. هذا ملخص كلامنا في المحور الأول، المسار التكاملي لمفهوم حقوق الإنسان. نجي الآن للمحور الثاني، حقوق الإنسان برؤية قرآنية. المسلمون ماذا يقولون في هذا المجال؟ غيرهم تكلم وأسس وبحث وكتب زين، وصار لكتاباته ودراساته آثار عملية على الأرض. المسلمون ماذا يقولون في هذا المجال، مجال حقوق الإنسان؟ طبعا هناك اتجاهات بين المفكرين الإسلاميين. الاتجاه الأول هو الاتجاه التقليدي الذي يقول لائحة حقوق الإنسان هذا فكر غربي لا قيمة له، لأنه لا يستند إلى مصدر ديني زين، بل إنه معاد للفكر الديني، خصوصا في أحكام المرأة وقانون العقوبات. إذن هذه اللائحة لا قيمة لها زين. الاتجاه المعاكس إلى تماما الاتجاه العلماني. أكو مجموعة من المفكرين عاشوا في الغرب تأثروا بالعلمنة الغربية، وطرحوا أيضا تصور للحقوق في الفكر الإسلامي. قالوا ليست الثقافة الإسلامية ثقافة حقوق، الإسلام ما جاب حقوق، الإسلام جاب واجبات. ليست الثقافة الإسلامية ثقافة حقوق، بل هي ثقافة واجبات، واجب حرام حلال، ليست هناك ثقافة حقوقية في الإسلام. إذن نحن نقتنص الحقوق من اللائحة العالمية لحقوق الإنسان ونعتمد عليها. الاتجاه الثالث، الاتجاه التوفيقي أو المثالي، هذا الاتجاه يحاول يوفق بين الرؤيتين، الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية. إذا تقرأ كتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية للباحث التونسي راشد الغنوشي، هو من هذا الاتجاه. هو يقول أصول الحقوق جاء بها القرآن، الأصول، أصول حقوق الإنسان جاء بها القرآن، وأما التفاصيل فهي تؤخذ من اللائحة العالمية لحقوق الإنسان، لأنها تتابع المستجدات الحضارية في كل جيل بحسبه. فنحن نأخذ الحقوق المستجدة مما يعتمده الفكر الإنساني المتجدد. نعم، أصول الحقوق نأخذها من القرآن. يعني أضرب لك مثال الآن. الآن أكو بحث قانوني عند علماء القانون، وربما يصير في الدول العربية بعد فترة هذا هذا القانون. هل من حق المرأة أن لا تنجب زوجها؟ زوجها تقول لزوجها من أول يوم أدير بالك ما في إنجاب، شوف شغلة. هل من حق الزوجة أن لا تنجب؟ زين؟ بما يقول قائل نعم من حقها إذا رأت الزوجة أن الإنجاب زين يصنع لها ألما، ألم الحمل وألم الولادة وما يترتب عليه من بعد الولادة، فمن حق الزوجة أن تطالب بأن يكون الإنجاب ضمن الأبواب الأخرى، تخصيب الحويمن المنوي مع البويضة في المختبر ثم وضعها في الحواضن زين إلى أن ينمو هذا الطفل في الحاضنة ويخرج من الحاضنة، الأمة تتعرض لا إلى حمل ولا إلى ولادة، زين ساهمت في وجود هذا الطفل بالبويضة كما ساهم الرجل، يعني بس الرجال ما يحمل والمرأة تحمل، وهذا يحتج النساء، يعني هذا الرجل شغله بس يعطي الحويمن المنوي زين والحمل والولادة والإرضاع والتربية كل على من؟ كاهل هذه المسكينة زين. فهذه المرأة المسكينة تقول مثل ما هو مو دوره فقط إلا حويمن، هو دور المرأة مجرد بويضة، ويتم التخصيب في المختبر ويتم نمو هذا الطفل وولادته عبر شلون؟ عبر الحواضن، انتهت المشكلة. من حقها أن لا تنجب ولا تتحمل أي ألم زين. إذن هذا حق مستجد قد تفرضه الظروف الحضارية التي تمر بالإنسان. الاتجاه الرابع هو اتجاه فلسفي، هذا الاتجاه الفلسفي الجابري عنده كتاب ديمقراطية وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، يقوم بمقارنة فلسفية بين أصول حقوق الإنسان في القرآن وأصول حقوق الإنسان في الرؤية الغربية، ونتيجة هذه المقارنة يقول هناك ثوابت مشتركة بين الرؤيتين، وإنما الاختلاف في دخالة الفوارق الحضارية. شلون يعني اختلاف في الفوارق الحضارية؟ هل أشرح لك الآن. قبل 1400 سنة شرعت أحكام المرأة، المرأة شهادتها زين نصف شهادة الرجل، المرأة لا ترث إنما ترث نصف سهم، الرجل يرث سهما كاملا، القوامة للرجل وليست للمرأة، وهكذا. طيب، وهذه موجودة في القرآن مو فتاوى، هذا قرآن، القرآن نطق بهذه الأحكام. هل هذه الأحكام تخضع للظرف الحضاري آنذاك؟ فإذا كانت تخضع للظرف الحضاري إذن هي ليست أحكام دائمة، وإذا قلنا لا، الظروف الحضارية مهما تغيرت هذه الأحكام تبقى بمقتضى إطلاق الآيات القرآنية، إذن هنا ستفترق الرؤية الغربية عن الرؤية القرآنية. فالفرق بين الرؤيتين لا في القواسم المشتركة، وإنما الفرق بينهما في أن الظروف الحضارية هل تؤثر على الحق أم لا أثر لها. نحن الآن بعد أن استعرضنا هذه الاتجاهات نأتي معكم إلى القرآن الكريم ونتساءل، هل أن هناك فرقا جوهريا بين الرؤية القرآنية لحقوق الإنسان وبين الرؤية الغربية لحقوق الإنسان؟ ما نريد ندخل في التفاصيل، نروح إلى الأسس، الأصول. أنت عندما تبحث بين فلسفتين لابد أن تذهب إلى الأصول، ما تروح إلى التفاصيل، التفاصيل مجرد تعبير. إذا أردت أن تتبين الفرق الجذري بين الفلسفتين، فلسفة القرآنية والفلسفة الغربية، كلاهما ما هي الفوارق الجوهرية في الأسس بين الفلسفتين؟ من خلالها يتبين الفرق بين حقوق الإنسان برؤية غربية أو حقوق الإنسان برؤية قرآنية. نجي نقول نعم أكو فوارق جوهرية، ماكو شارة، يعني ما يمكن التعامي عنها، ما يمكن التغاضي عنها، هناك فوارق جوهرية في الأصول والأسس. لماذا؟ هناك ثلاث ركائز أساسية تبتني عليها فلسفة حقوق الإنسان، ولابد أن نبحث هذه الركائز الثلاث. نجي إلى الركيزة الأولى، لمن الأصالة في الوجود؟ هل الأصالة للإنسان أو الأصالة في الله؟ هي المفردة الأولى التي وصلت إليها الحداثة أن الأصالة للإنسان، المركزية للإنسان، المحورية للإنسان، من هو إليه؟ أنت الآن كمسلم إنسان تدين بالقرآن، زين، ما هي الأصالة في القرآن؟ لمن؟ هل الأصالة للإنسان أو الأصالة لله؟ طبيعي الأصالة في الوجود لله، الله هو الأصل في الوجود بمقتضى الإيمان بخالقيته، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أيضا الأصالة في الوجود لقدرته تبارك وتعالى، نافذ القدرة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الأصالة في الوجود لله، الأصالة في القدرة لله، الأصالة في الحياة الاجتماعية لمن؟ من يدير الحياة الاجتماعية؟ هل يديرها الإنسان بأصالة؟ يقول أنا ما لي شغل بالله، أنا الآن الموجود، تمام؟ أنا أدير الحياة الاجتماعية، أم الأصالة لله حتى في إدارة الحياة الاجتماعية؟ هذه ركيزة، خلاف مركزي. الأصالة في إدارة الحياة الاجتماعية لله أم للإنسان؟ تشوف الآن مفكر إسلامي الباحث الإيراني شيبستري يقول السيادة للإنسان، أنا باحث إسلامي لكن أرى السيادة للإنسان مو لله، ليش؟ يقول الحق، فلنفهم الحق، الحق هو صياغة تنظيمية بين طرفين من أطراف الحياة الاجتماعية، أحدهما محق والآخر محقوق. مثلا نجي نقول الإنسان له حق الحياة، إذا نقول الإنسان له حق الحياة شنو معنى؟ في محق هو الإنسان وفي محقوق هو الإنسان الآخر، ليس للإنسان الآخر أن يعتدي على الإنسان الأول، فأكو واحد محق وأكو واحد محقوق وكلاهما طرفان في الحياة الاجتماعية. طيب أنت من تقول السيادة لله، الله مو طرف في الحياة الاجتماعية، الله ليس له وجود في الحياة الاجتماعية، الله قوة برأت الطبيعة وفجرتها، الله ليس طرفا في إدارة الحياة الاجتماعية حتى يكون له حق السيادة. كيف يعني تقول الله محق وغير محقوق؟ يعني كيف الله ليس له وجود في الحياة الاجتماعية كما للإنسان، فكيف يكون لله حق السيادة وإدارة الحياة الاجتماعية والله الخالق الرازق؟ نعم، لكن ليس له وجود وفاعلية في الحياة الاجتماعية حتى يكون طرفا للحق. شوف هذا التفكير تفكير خاطئ. ليش؟ يعني أنت عندما تبحث عن وجود الله قل هل الله له وجود في الحياة الاجتماعية أم لا؟ وجوده بوجود بوجود، يعني لازم يصير الوجود محسوس وإلا ما إلى وجود. وجود الله في الحياة الاجتماعية بتشريعاته بقوانينه، زين؟ وجود الله في الحياة الاجتماعية بما أنزل، وإن لم يكن له وجود محسوس لا يعتبر في صاحب الحق أن يكون له وجود محسوس في الحياة الاجتماعية، يكفي وجوده بوجود تشريعاته وقوانينه. وهذا ما نطق به القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني منا القانون ومنا الميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن السيادة في إدارة الحياة الاجتماعية لله، وهذه نقطة أساسية في الفرق بين الرؤيتين. ويتفرع على هذه النقطة وعلى هذه الركيزة يتفرع عليها أمران. خل أقرأ لك هذا البند من لائحة حقوق الإنسان حتى تعرف نقطة الفرق. شوف هذا البند ماذا يقول: إن التعرف على الحيثية الذاتية لكل أعضاء العائلة البشرية أساس للحرية والعدالة والسلام في العالم. الحيثية الذاتية يعني الحيثية المشتركة بين كل الإنسان، هي أساس للحرية والعدل والسلام. ما هي الحيثية المشتركة بين كل الإنسان؟ العقل، الإرادة، الرغبة. هذه هي الحيثية الذاتية المشتركة بين بني الإنسان، وهي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. طيب القرآن يقول لا، أكو نزعات أصيلة في الإنسان، أنتم ما ذكرتوها. لا تختص النزعات الأصيلة التي تتكون منها شخصية الإنسان بالحرية والإرادة والعقل، بل هناك نزعات أصيلة في شخصية الإنسان تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تعليم. مثل شنو؟ النزعة القيمية والنزعة الروحية. من النزعات الأصيلة في الإنسان النزعة القيمية. الإنسان بطبعه يميل إلى القيم، يميل إلى العدالة، إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى الإحساس. هذه نزعة متأصلة في شخصية الإنسان تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى رعاية، كما يحتاج عقله وإرادته وحريته إلى أن يكون له سمة في القانون. أيضا النزعة القيمية تحتاج أن يكون لها بند في القانون، في قانون حقوق الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأمر الثاني هو النزعة الروحية. القرآن يقول كل إنسان، طبعا هذا باجي بتعرض إلى في الليلة التاسعة ليلة عندما أو الليلة الثامنة عندما أتحدث عن العبادة. العبادة نزعة أصيلة في الإنسان، العلم يثبت ذلك. هناك نزعة أصيلة لدى الإنسان، وهي نزعته نحو الكمال المطلق، نحو الجمال المطلق، نحو المدد المطلق. هذه النزعة الروحية تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى رعاية، أن تعطى فرصة في لائحة حقوق الإنسان، لأنها تهمل كأنها ليست نزعة دخيلة في تأصيل شخصية الإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. زين، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية في الوجود الاجتماعي، هل الأولوية للفرد أم للمجتمع؟ قرأنا كلمات المفكرين الغربيين، قال لك لا، احنا وصلنا الآن إلى أن الأولوية لمن؟ للفرد. مجتمع مجرد مظهر. نحن كمسلمين نقتنص من القرآن مفاهيمنا. الأولوية في القرآن لمن؟ هل الأولوية للفرد أم الأولوية للمجتمع، للوجود الاجتماعي؟ هذه نقطة أساسية. نحن نقول نستفيد من القرآن الكريم أن الإنسان لديه كلتا النزعتين، النزعة الذاتية وهي غريزة حب الذات، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، خلق الإنسان من عجل، دائما يحرص على لذاته، دائما يحرص على غريزته، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لغريزة حب الذات. هذه نزعة ذاتية موجودة في الإنسان، وأيضا لديه نزعة اجتماعية. كل إنسان يميل إلى المجتمع، كل إنسان يميل إلى التعرف، كل إنسان يميل إلى التعاون. القرآن الكريم يشير إلى هذه النزعة الاجتماعية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن عندنا نزعة فردية وعندنا نزعة اجتماعية. لا يمكن بناء هيكلية لحقوق الإنسان إلا بمراعاة هاتين النزعتين، وهذا فرق أساسي بين الرؤية الغربية والرؤية القرآنية. لذلك أنا الآن أذكر لك أربعة حقوق لم تنص عليها لائحة حقوق الإنسان ونص عليها الإسلام، انطلاقا من وجود نزعة أصيلة في شخصية الإنسان، ألا وهي النزعة الاجتماعية. الحق الأول أن التكافل الاجتماعي شركة. شلون يعني شركة؟ يعني الآن أنت من تقرأ المجتمع الأمريكي ترى المجتمع الأمريكي متدين أكثر من المجتمع الأوروبي، عند أصول دينية ما زالت مسيطرة، ما زالت مؤثرة. المجتمع الأمريكي فيه آلاف الجمعيات الخيرية، ربما أضعاف ما عند المسلمين من جمعيات، آلاف الجمعيات الخيرية. طيب واحد يجي يقرأ المجتمع الأمريكي يقول لك الله هذا مجتمع خوش مجتمع، وقاعد يتكافل بعضه ببعض، يعني مبدأ التكافل الاجتماعي مبدأ منتشر في المجتمع الأمريكي. شنو ميزة الإسلام؟ شنو ميزة القرآن في هذا المجال؟ الميزة أشرح لك. التكافل الاجتماعي في الرؤية الغربية هو عطاء إنساني، تفضل، يعني أنت من تعطي الفقير أنت متفضل عليه. بينما التكافل الاجتماعي في القرآن شنو؟ حق، شرك، يعني الفقير شريك وياك، مو انت جاي متفضل عليه، مو انت عندما تعطي الفقير سهما من اموالك فانت متفضل متكرم خوش انسان كريم، لا، الفقير شريك معك في الثروة، شريك معك في الأموال، شريك معك في الأموال والأملاك، هو شريك. القرآن يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شريك وياك، جزء من ثروتك وله، مو إلك أنت، أنت قاعد تسلم شريكك حقه، هذا مو تفضل، هذه شركة. ولذلك طبعا هذا حقوق الإنسان مو بس الليلة القادمة، ما استوعب شيء، لأن أنا الآن قاعد أتعرض لحقوق الإنسان برؤية قرآنية. أما حقوق الإنسان برؤية علوية تنطلق من أمير المؤمنين عليه السلام، هذا سأتعرض له الليلة القادمة بشكل مفصل. زين، شوف الإمام أمير المؤمنين ينص على الشركة في الثروة: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. ويقول أمير المؤمنين: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. ثروة مشتركة. زين، هذا الحق الأول. الحق الثاني من الحقوق الاجتماعية حق الأرحام، ما موجود في لائحة حقوق الإنسان أن للأرحام حقا. الإسلام يقول لا، الرحم إلى حق. الإسلام يرى، شوف الإسلام يدعو إلى الحضارة مثل ما الغرب يدعو إلى الحضارة. القرآن أيضا يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم يعني طلب منكم إعمار الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم إقامة حضارة، إعمار الأرض. لكن إعمار الأرض على أي أساس؟ على أساس أخوي، على أساس إنساني تواصلي. اليوم الإنسان في الغرب آلة ميكانيكية، يكدح ليل نهار في بناء الحضارة، ما في تواصل اجتماعي، ما في ترابط اجتماعي. القرآن يدعو لإقامة حضارة لكن على أساس أخوي، إنما المؤمنون إخوة، على أساس تواصل بشري. عندما يقول لتعارفوا انطلاقا من هذا الأساس وهو أساس التواصل البشري، وضع للأرحام حقا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. للرحم حق. زين، الحق الثالث حق الكسب المشروع. أنت من تقرأ الآية المباركة وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ليش حرم الربا؟ لأنه كسب بدون جهد. والله أنا قاعد زين أقرضك، تمام، أقرضك 100,000 ريال ب105، هذه الخمسة توصل لي بدون جهد، بدون تعب. هذا كسب بدون تعب، كسب بدون تعب يمنعه الإسلام. من حق المجتمع أن لا تكتسب ثرواته إلا بجهد وتعب كي لا يكون دولة بين الأغنياء. فإذا هذه حقوق اجتماعية ما نصت عليها لائحة الحقوق العالمية، نص عليها القرآن انطلاقا من رؤيته أن النزعة الاجتماعية نزعة أصيلة في بناء الإنسان، فلا بد من بناء هيكلية الحقوق على هذه النزعة. نجي إلى الركيزة الثالثة والأخيرة. الركيزة الثالثة من ركائز الفرق بين الرؤيتين، رؤية القرآنية والرؤية الغربية، مسألة الحرية والكرامة. ذكرنا أن الرؤية الغربية ترى الحرية شنو؟ أم الحقوق. الحرية هدف مركزي، الحرية منصب حقوقي، الحرية لابد أن تنال. هكذا الرؤية الغربية ترى الحرية. القرآن ماذا يرى الحرية؟ القرآن لا يرى الهدف المركزي والمحوري للكرامة وليس للحرية. شنو الفرق بين الكرامة وبين الحرية؟ الآن أشرح لك بعدة بنود هذا الفرق. بند الأول، القرآن الكريم عندما يقول ولقد كرمنا بني آدم، مقتضى إطلاق هذه المادة كما يقول علماء الأصول، مقتضى إطلاق هذه المادة شمولها للكرامة التكوينية والكرامة التشريعية. يعني كما أعطي الإنسان كرامة تكوينية، عقل وإرادة وحرية، هذه كلها كرامة تكوينية، أعطي أيضا كرامة تشريعية قانونية، يعني أن للإنسان حرمة في أمواله، حرمة في دمه، حرمة في عرضه، حرمة في سمعته، لا يجوز الاعتداء لا على ماله ولا دمه ولا عرضه ولا سمعته، هذه حرمة تشريعية، هذه هي الكرامة. طيب شنو الفرق بين هالآية وبين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقاعد يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الغير المتقي فلش ما يسوى، ما إلى أي كرامة. هنا يقول ولقد كرمنا بني آدم، هنا يقول لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شنو الفرق بين الكرامتين؟ انتبه لي جيدا، فرق بين الكرامة القانونية والكرامة الجزائية. تارة الكرامة تصير جزاء للإنسان، وتارة الكرامة قانون شرعته السماء للإنسان. الكرامة الجزائية هي الكرامة المترتبة على التقوى، إن أكرمكم. إذا تريد الكرامة الجزائية، الكرامة الأخروية، ترى هي مترتبة على التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه كرامة جزائية، كرامة منوطة بالعمل. أما الكرامة القانونية يعني الحرمة الدم والعرض والمال، فهي لكل إنسان حباها الله. ولقد كرمنا بني آدم، ما دام إنسان مسالم إذن له الكرامة، يعني له الحرمة في دمه وعرضه وماله، هذه نسميها كرامة قانونية. زين، هذا البند الأول. البند الثاني، شوف وزراء الدول الإسلامية، وزراء خارجية الدول الإسلامية في اجتماعهم في القاهرة عام 1990 ميلادية، قرروا عدة حقوق لم تنص عليها لائحة حقوق الإنسان العالمية، لكنهم نصوا على عدة حقوق في لائحة حقوق الإنسان في الدول الإسلامية. هذه الحقوق التي نصوا عليها تنطلق من أين؟ من مبدأ الكرامة للإنسان. ما هي؟ حق الجنين في عدم الإجهاض. ترى الجنين هو إنسان منذ أن يكون نطفة، منذ أن يكون نطفة هو إنسان. أول ما يكون الإنسان شنو؟ نطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أول ما يكون نطفة، لا يجوز إجهاضها حتى لو كانت نطفة. يعني الجنين إلى 12 أسبوع بعد ما في الروح ينمو مثل ما ينمو النبات، تمام؟ حتى قبل أن تلجه الروح هو إنسان له كرامة، لا يجوز إجهاضه. إذا يجهضه، يجهضه الأم أو يجهضه الطبيب، يدفع دية لوالده، دية لإجهاضه لقتله. هذا حق، حق يترتب على كرامة الإنسان. الحق الثاني، حق الإنسان حتى بعد موته. شوف الإنسان بعد موته، يقول لك هذا ما صار جثة، بعد ما إلى قيمة، لا ثم لا قيمة. إذا اللائحة العالمية ما نصت الإسلام ينص، إن ورد عن الرسول محمد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن حرمته ميتا كحرمته، هو جنازة لكن يستحق التكريم والصيانة والاحترام، ده كله متفرع على كرامة الإنسان. حق الطفل في الحضانة، من حق الطفل أن يحصل على حضانة والديه، مو حضانة في دور الحضانة، لا، حضانة والديه، لأن القرآن يرى أن بذرة الحضارة هي الأسرة، الأسرة السليمة بذرة الحضارة الإنسانية. لذلك لابد أن يتمتع الطفل بحق الحضانة عند والديه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، حق الإنسان في سمعته حتى بعد موته. إذن كلها هذه حقوق تترتب على الكرامة. نجي إلى البند الثالث والأخير. أنا أقول والأخير والأخير حتى شوية خفف عليه. نجي إلى البند الثالث والأخير. هل للإنسان الحرية على حساب كرامته أو أن الكرامة هي المقدمة؟ هذه نقطة خلاف أساسية بين الرؤيتين الغربية والقرآنية. الرؤية القرآنية تقول ترى الحرية مو هدف، الحرية شنو؟ وسيلة. الحرية مجرد وسيلة لا أكثر، الهدف هو الكرامة، أن تكون ذا كرامة، هذا هو الهدف. وأما الحرية فهي مجرد وسيلة، لأجل ذلك لا يضحى بالكرامة من أجل الحرية، وإنما يضحى بالحرية من أجل الكرامة، لأن الكرامة هدف والحرية مجرد وسيلة. ولذلك عندنا عدة حدود للحرية، الآن أذكر لك بعض هذه الحدود. الحدود لحرية الإنسان حفاظا على كرامته، حفاظا على عزته. الحد الأول منع العبادة التي تخدش كرامة الإنسان. ليس للإنسان أن يعبد صنم، وليس للإنسان أن يعبد حيوان، لأن هذه العبادة شنو؟ تهدر كرامته. الإنسان أسمى المخلوقات، فكيف يخضع خضوع العبودية لمن هو أدنى منه شأنا وحظا في الوجود؟ إذن الإسلام حفاظا على كرامة الإنسان ينهى ويمنع عن مثل هذه العبادة. أنت لست حرا في أن تهدر كرامتك بعبادة ما لا يناسب كرامتك. أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. وقال في آية أخرى تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. زين، تجي إلى الحد الثاني من حدود الحرية، منع ما يخل بطبيعة الإنسان. كيف يعني منع ما يخل بطبيعة الإنسان؟ هل يسمح القانون الدولي بترويج المخدرات؟ القانون الدولي يمنع ترويج المخدرات. لماذا؟ مع أن الإنسان حر. القانون الدولي يقول ليس للإنسان بذريعة الحرية أن يمارس ترويج المخدرات. لماذا؟ لأنها تفتك بسلامة الطبيعة البشرية. فالإنسان ليس حرا في أن يفتك بطبيعته البشرية. زين، القانون الدولي هل يسمح بمعاداة السامية؟ القانون الدولي هل يسمح بترويج الشوفينية؟ لا، ما يسمح بترويج شوفينية. لماذا؟ لأنه يرى أن الترويج لهذه الأفكار بذريعة الحرية الإعلامية يسهم في انطفاء الأمن لدى المجتمع البشري. نفس المنطق، منطق الإسلام. الإسلام والقرآن لا يسمح بالشذوذ الجنسي. لماذا؟ حتى لو قال الإنسان أنا حر، حر شنو يعني؟ الإنسان، الإسلام لا يسمح بالشذوذ الجنسي. لماذا؟ ولا بذريعة الحرية، لأنه يفتك بسلامة الاعتدال والطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية هي اتجاه الجنس تجاه الجنس الآخر. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يمنع الإسلام من الشذوذ حفاظا على اعتدال الطبيعة البشرية. نفس المنطلق اللي يمنع منا القانون الدولي من نشر المخدرات، نفس المنطلق. زين، تجي الآن إلى الحد الثالث، الحفاظ على النسيج الاجتماعي. قال أطرح لك هالسؤال، في العواصم الغربية مثلا نيويورك، واشنطن، طوكيو، لا يسمح ببناء المساجد في داون تاون، ما يسمح. ليش؟ يقول لك هذا يخل بالنسيج الاجتماعي، احنا مسؤولين عن النسيج الاجتماعي. طيب النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع نسيج مسيحي، صح لو لا؟ في مختلف مذاهب المسيحية، انت تجي في السنتر في داون تاون تبني شنو؟ مسجد، او ترفع صوت اذان، هذا يخل بشنو؟ بالنسيج الاجتماعي. حفاظا على النسيج الاجتماعي ممنوع. طيب وين الحرية؟ الحرية مو مطلقة، ليست حرا في ان تهدم النسيج الاجتماعي، مو حر. نفس المنطق الإسلامي مارس، الإسلام يقول انطلاقا من الحفاظ على النسيج الاجتماعي ليس من حق الإنسان في وسط المجتمع المسلم أن يعلن الارتداد. إعلان الارتداد في وسط المجتمع المسلم خرق للنسيج الاجتماعي، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صار حدود للحرية. زين، أو مثلا ثقافة المجون، واحد يروج ثقافة المجون، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الحد الرابع، الحفاظ على المصالح العامة. هل أضرب لك مثال حي قريب هالأيام صاير، ما نحتاج إلى مثال قديم. شركة فيسبوك أزالت من منصتها بعض المحتويات التي تتضمن أنشطة تهتك سياسة التباعد الاجتماعي، وأزالت من منصتها دعوات لتنظيم احتجاجات مناهضة للحجر الصحي في كاليفورنيا، وهذا أثار غضب. هذه منصة تواصل، ليش تحذف هذه المحتويات؟ ليش يعني تواجه الحرية الإعلامية؟ ليش؟ هذه أثارت غضب. حتى ابن الرئيس، نجل الرئيس الأمريكي ترامب، ممن احتج، قال هذا يتنافى مع حرية التعبير. بس هي الشركة تستند إلى بند قانوني، الشركة استعانت بحكومات محلية، قالت حذف هذه المحتويات من منصات فيسبوك هو ضرورة. لماذا؟ للحفاظ على سلامة البيئة وصحة البيئة. هؤلاء يدعون إلى خرق سلامة البيئة وصحة البيئة، لذلك ليس من حرية التعبير أن تهتك سلامة البيئة. لهذا شوية يا إخوان، هذه نقطة لاحظوها، يعني إحنا الآن نعيش ظروف صحية خانقة، ينبغي التقيد التام. هذا يأمر به العقل ويأمر به الشرع، التحفظ التام، التحفظ التام على الاحترازات. زين، والشروط الصحية الوقائية. والإنسان ترى من النعم أن الإنسان يعيش في دولة مسيطرة. إذا أنت تعيش في دولة مسيطرة قوية تفرض النظام، تحافظ على صحة البيئة، سلامة البيئة، تحمل حقوق، هذه نعمة يعيشها الإنسان. عندما تجد تعاون بين الوزارات ومنها وزارة الصحة، وتجد هذه الجهود الجبارة من أبنائنا وبناتنا أطباء وطبيبات، ممرضين ممرضات، موظفين موظفات، حتى الموظفين في الطب البيطري، حتى في مناطق أخرى ومواطن أخرى، يعملون ليلا نهارا على بروح تعاونية خلاقة صادقة من أجل سلامة البيئة، من أجل صحة البيئة، من أجل صحة الإنسان، سلامة الإنسان، هذا شيء ضروري. الحد الأخير من حدود الحرية أن تحافظ على كرامتك وعزتك. شوف لاحظ ما ورد في القرآن الكريم: ولا تصعر خدك، مو بذريعة الحرية أنت تقتل كرامتك وتقتل عزتك، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. ليس من حقك أن تذل نفسك بذريعة التواضع وبذريعة الحرية، لا لا، أنت مو حر في أن تذل نفسك. الإذلال يتنافى مع كرامتك التي منحك الله إياها. ليس من حقك إذلال نفسك، ليس من حقك خدش كرامتك. لأجل ذلك هذا المنطلق، منطلق العزة، منطلق الكرامة، منطلق الإباء، هو المنطلق الذي مشى عليه أئمتنا، مشى عليه نجوم ديننا وشموس مسيرتنا، مشوا على منطق الكرامة، منطق العزة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يقول لأصحابه، عندما استولى الجيش الأموي على الفرات ومنعوا جيش الإمام علي من الماء، حركهم نحو السيطرة على الماء، قال: إن الموت في حياتكم مقهورين، وإن الحياة في موتكم قاهرين، حافظوا على عزتكم وكرامتكم. ومن هذا المنطلق انطلق الحسين بن علي، انطلق سيد الشهداء، انطلق من منطلق العزة والكرامة. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. وقال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، عفيرا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى، ولم يغادر جمادا لا لوالا ولا بشرا إلا بكاه، ولا جنا ولا ملكا. أي المحاجر يا أبا عبد الله، أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. هذه الأيام أيامك، هذه الأيام أيام فاجعتك، أيام مصيبتك. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. يا يا يا تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع، الجارية يا أبا عبد الله، لمن عزاؤنا هذه الأيام؟ لمن أجرنا هذه الأيام؟ نتجه إلى صاحبة ذلك القبر في المدينة المنورة، هي المعزات، هي صاحبة المصيبة، هي الأم المفجوعة، نتوجه إليها. أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلا فعرج على يا مكسورة ضلع معولة وحدث بما يا مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول أفاطمة لو خلت الحسين وقد مات عيايا عطشانا بشايايا الطفراتي بعد قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطم لو يوما تقو من عنده. إذن للطايا مثل خد فا وأجريت دايا يا مع العين بيل ويا يا لدهر رماني بالرزايا بكل غا شتت أولادي عن يميني وعن شمال. أنا ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح با وعظام علي لا نع الناعي على أنا دهري رماني بالرزايا بكل الشهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم على قلبي فجيعة يوم عاشور كل البكا والناح والصيحة على ويلي أنا الوالدة والقلب لهفاين ودور عزبني ويين ويين ما جايان اويلي على ابن المات ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم احفظ هذه الأمة واكشف عنها الغمة والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.